أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المرحلة العاشرة في القوة والفعل، ونبدأ الحديث برواية من الكاف الشريف في فضل الصدقة، وهو ما رواه الكليني بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: الصدقة بالليل تدفع ميتة السوء وتدفع أو تقي ميتة السوء وتدفع 70 نوعا من أنواع البلاء. وكذا أيضا روى عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال: الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع 70 نوعا من أنواع البلاء. الحديث، هذا الحديث رواه الكليني، رواه الصدوق فقيه في ثواب الأعمال، والروايات متواترة في استحباب الصدقة. مناسبة الحديث عن حوادث الزمانية ونحن في شهر صفر، وهو شهر أحزان على أهل البيت عليهم السلام. ورد أيضا في الأحاديث المستفيضة أن الدعاء يرد البلاء ولو أبرم إبراما، فالصدقة والدعاء هي من أفضل الأعمال. في القوة والفعل، قال السيد رحمه الله: وجود الشيء في الأعيان، وجود الشيء في الأعيان يسمى فعلا، ويقال إن وجوده بالفعل، وإمكانه الذي قبل تحققه يسمى قوة، ويقال إن وجوده بالقوة بعد. مر شرح هذا المطلب من تعليقته رحمه الله على الأسفار في المجلد الثالث. وجود الشيء في الأعيان، يعني في عالم الواقع، بحيث تترتب عليه آثاره المطلوبة منه، يسمى وجودا بالفعل، ويقال إن وجوده بالفعل والتحصل. هذه العبارة هم بالأسفار، التحصل هو الفعلية، actuality يقال باللغة الإنجليزية. وإمكانه، الإمكان إذن مقابل الفعلية، الإمكان والفعلية أو القوة والفعل. وإمكانه الذي قبل تحققه، قبل تحصله يسمى قوة، ويقال إن وجوده بالقوة أو الإبهام بعد. وذلك كالماء يمكن أن يتبدل هواء أي بخارا، فإنه ما دام ماء فهو ماء بالفعل، وهواء أو بخار بالقوة يعني بالإمكان. فإذا تبدل الماء هواء أو بخارا صار هواء بالفعل وبطلت القوة، كما لو انقلب الخمر أيضا خلا فتبطل فعلية الخمرية أي الصورة الخمرية، فينقلب خلا وتتحقق شنه آثار نوعية جديدة. وعلى هذا الأساس استدل في الفلسفة على وجود الصور النوعية باعتبار اختلاف الآثار، فإن الخمر يوجب الإسكار والخل ليس كذلك. وخروج الصورة الخمرية من خمر إلى صورة ثانية وهي صورة الخل، صورة نوعية للخل. معناه أن في الخمر شنه؟ أن في الخمر شيئا ما بالقوة، هناك هيولة وهناك إمكان استعدادي لانقلابه من خمر إلى خل. فمن الوجود ما هو بالفعل ومنه ما هو بالقوة، أو قل من الوجود ما هو ثابت ومنه ما هو سيال كما تقدم في الدرس الماضي. والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه المرحلة وهي المرحلة العاشرة. الفعلية تساوق الوجود، تلازم الوجود خارجا. زين، إذن كيف فعلية الهيولة؟ فعلية الهيولة هو استعدادها لقبول الصور المتواردة، وحقيقتها أنها جوهر، فعليته أنه بالقوة كما تقدم ذلك في بعض المراحل السابقة، ويأتي تفصيل أكثر. الهيولة وجودها أنها قوة كل شيء، ولكن لو كانت وجودا بالقوة، يعني لا فعلية له بأي وجه من الوجوه، لصارت عدم، صح لو لا؟ فوجودها وفعليتها أنها قوة كل شيء، قوة الأشياء، قبول نعم الصور الجديدة والآثار الجديدة، لقد صار قلبي قابلا كل صورة. فالفعلية فلسفيا تلازم وتساوق الوجود خارجا وعينا، كما أن الوحدة تساوق الوجود. تقدم هذا، الوجود يساوق الخارجية ومنشئية الأثر. إذن وجود ذهني بأي معنى؟ بمعنى إذا قيس إلى الوجود العيني الذي تترتب عليه الآثار. فالقوة والفعلية نظير الوجود الذهني والوجود العيني. لذلك قال رحمه الله: وجود الشيء في الأعيان بحيث، هاي الحيثية، بحيث تترتب عليه آثاره المطلوبة منه يسمى فعلا الفعلية وبالفعل. كما أن الوجود الخارجي هو الوجود الذي تترتب عليه الآثار الخارجية والعينية، ووجوده الذهني هو الوجود المقيس إلى وجوده العيني، بحيث لا تترتب عليه نفس تلك الآثار التي كانت مترتبة كاملة على الوجود الخارجي. ومن هنا قال السيد الطباطبائي رحمه الله في بعض تعليقاته على الأسفار أن القوة هي كأنها، بل هكذا بالفعل، ماكو بعد كأنها بالفلسفة، الفلسفة تبحث عن الحقائق والواقعيات. القوة مرتبة ضعيفة من مراتب وجود الفعلية، القوة مرتبة ضعيفة من مراتب وجود ما هو بالفعل. الفصل الأول، طبعا هني في هذه المقدمة والمدخل لهذه المرحلة يريد يبين لماذا أدخل هذا البحث إلى الفلسفة والإلهيات. بينت أنا هذا في الدرس السابق، أن أول من أدخل هذا المبحث في الفلسفة والأمور العامة والإلهيات هو صدر المتألهين، بحيث يعد هذا البحث من أهم البحوث في الفلسفة العالية، وذلك لما قرره صدر المتألهين وحققه من أن الحركة هي نحو من أنحاء وجود الشيء. الحركة فلسفيا معنى فلسفي وليست معنى ماهوي، تماما كالوجود فإنه معنى فلسفي وليس معنى ماهويا، وليس للوجود معنى ماهوي وإن شرح اللفظ شأن لغوي. الحركة نحو وجود للشيء، لكن أي شيء الوجود المتعلق بالمادة نحو وجود تدريجي للشيء، فإذا هي نحو من أنحاء الوجود، فهي ليست أمرا ماهويا وإنما معنى وجودي ومعنى فلسفي، وتعريفها لا يكون تعريفا حديا ماهويا لا بالحد ولا بالرس، وإنما يكون تعريفا لفظيا. فعلى هذا الأساس إما أن يكون الوجود ثابتا وإما أن يكون متحركا سيالا، كما أن الموجود أو الوجود إما أن يكون علة أو معلول أو قديم أو حادث، كذلك إما أن يكون وجود بالفعل وإما أن يكون بالقوة. الفعلية التامة الفعل مقدم على القوة كما سيأتي في نهاية الفصل الأول من هذه المرحلة. الفعلية التامة سابقة على القوة، بل ما بالقوة لا يخرج إلى الفعلية إلا بوجود فعلية سابقة تخرجه من القوة إلى الفعل. الفعلية التامة مصداقها الأتم واجب الوجود، فإنه لا ينتقل من حالة إلى حالة ولا تغير في ذاته، ولا يجري عليه ما هو أجراه، لا يجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو أجراه أو يعود فيما هو ابتداه كما ورد في نهج البلاغة. وكذلك المجردات التامة أيضا هي فعلية في عقيدة الفلاسفة، ولهذا قالوا بدوها وحشرها واحد، وكل ما أمكن لها بالإمكان العام قاسوها على الواجب فهو ثابت لها بالفعل، ولكنه ليس وجودا من عندها ومن ذاتياتها وإنما بإفاضة وفيض الباري تعالى. وأما الموجودات الزمانية والموجودات في عالم المادة فهذه وجودات يختلط فيها ما بالفعل مع ما بالقوة، لكن مو يختلط كما صوره منطق الديالكتيك الماركسي، وإنما للشيء وجود بالفعل ثم يعقبه شنه خروج تدريجي له، فما بالقوة لا يكون مع ما بالفعل في زمان ومكان واحد اللي هي شروط التناقض. لكل ما في العالم الجسماني، محقق الأصفهاني يقول لكل ما في العالم الجسماني يكون نحوان من الإمكاني، الإمكان الذاتي الماهوي تساوي النسبة إلى الوجود العدم سلب الضرورتين، والإمكان الاستعدادي، نذكركم بهذا المطلب، الإمكان الاستعدادي الذي يكون في الماديات ويكون في الجسمانيات، وهو صفة وجودية. ما مر علينا الإمكان الذاتي، الإمكان الوقوع، الإمكان الاستعدادي، ونرجع إن شاء الله إلى بعض هذه العبارات على كتابي أنا هاي الطبعة صفحة 46 صفحة 64 من هذا الكتاب بداية الحكمة صفحة 64 و63، لما يقول هناك سيد الطباطبائي والإمكان الاستعدادي صفة وجودية تلحق الماهية الموجودة، فيقال الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة، والنطفة لها استعداد أن تصير إنسانا. إذن لكل ما في العالم الجسماني يكون نحوان من الإمكاني، الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. الفصل الأول كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود. ما معنى هذا العنوان؟ أول شيء نفكك العبارات تصورا بعدين ندخل في إقامة الدليل، لأنه لا تصديق إلا بتصور. كل حادث مقابل القديم، الحادث مسبوقية الوجود بالغير بالعدم، العدم الذاتي، العدم الزماني إلى آخره. كل حادث زماني يعني ما يحدث في الطبيعة والمادة كالإنسان، كل حادث زماني فهو مسبوق. هذا الجهاز عندكم أبو في الطفل. كل حادث زماني فهو مسبوق بقوة الوجود. قوة الوجود، القوة هنا معنى الإمكان الاستعدادي، الإمكان الاستعدادي. إذا قبل ما ندخل بالتفاصيل، شو رأيكم نروح أول للإمكان الاستعدادي حتى نأخذ بعض الأفكار زيادة للاستذكار؟ يكون جيد. في الصفحة أنا عندي في الصفحة 64 ما كوش كان عبارات هي واضحة، بس أنا بعد التذكير في الصفحة 64 لعله أي 63 أقرأ لكم العبارة بس عشان التذكير. قال في معاني الإمكان، أحدها يسمى الإمكان الوقوعي، وثانيهما الإمكان الاستعدادي. ما هو؟ قال وهو كما ذكروه في شوارق الإلهام نفس الاستعداد ذاتا وغيره اعتبارا، فإن تهيئ الشيء لأن يصير شيئا آخر صيرورة، له نسبة إلى الشيء المستعد ونسبة إلى الشيء المستعد له، أن الخمر فيه قابلية واستعداد أن يصير خلا، فبالاعتبار الأول يسمى استعدادا، فيقال مثلا النطفة لها استعداد أن تصير إنسانا، كما أن العامي الذي له حظ من العلم يمكن أن يصير مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام الشرعية. وبالاعتبار الثاني يسمى الإمكان الاستعدادي، فيقال الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة. ما الفرق بينه؟ هذه بيجي المطالب في نفس هذا الفصل من المرحلة العاشرة في القوة والفعل، بس احنا نقرأها الآن. والفرق بينه وبين الإمكان الذاتي ما هو؟ أن الإمكان الذاتي ما يعم الممكنات، هو معنى أعم، وهو يلحق الماهية، الماهية ممكنة الوجود، صح ولا لا؟ أن الإمكان الذاتي اعتبار تحليلي عقلي يلحق الماهية، تقول الماهية ممكنة الوجود، الإمكان لازم ذاتي للماهية، كما أن الزوجية لازم ذاتي للأربعة، صح ولا لا؟ لماهية الأربعة. فهو اعتبار تحليلي عقلي يلحق الماهية المأخوذة من حيث هي. الإمكان الاستعدادي شلون؟ هل هو اعتبار عقلي ذهني أم هو صفة وجودية واقعية في الخارج؟ والإمكان الاستعدادي صفة وجودية في الحرارة والبرودة للماء تلحق الماهية الموجودة، ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف، فإمكان تحقق الإنسانية في العلقة أقوى منه في النطفة بخلاف الإمكان الذاتي، فلا شدة ولا ضعف فيه. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن، فإن الاستعداد يزول بعد تحقق المستعد له بالفعل. الصورة العلقية بعد أن كانت نطفة الآن زال منها بعد استعداد الصورة السابقة، الآن علقة وآثارها، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لازم ذاتي للماهية وهو معها حيثما تحققت. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي ومحله المادة بالمعنى الأعم. شنو المادة بالمعنى الأعم؟ يعني ما يقابل الهيولة المادة الأولى، وما يقابل شنو؟ ما يشمل المادة الثانية. المادة الأولى هي المعنى الفلسفي، والمادة بالمعنى الأعم هي المادة بالمعنى العلمي اللي هو scientific term، يعني كل ما لا يكون مادة أولى، الصور النوعية وغير ذلك من الأجسام. كان الإمكان الاستعدادي يتعين معه الممكن المستعد له، كالإنسانية التي تستعد يعني تتهيأ لها المادة. والفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوعي أخيرا أن الإمكان الاستعدادي إنما يكون في الماديات، والوقوعي أعم موردان. زين، الآن هذه التصورات صارت عندنا من جديد، استرجعنا هاي المعلومات. كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود. مثل إنسان كان نطفة صار على قصر مضغة، فهو مسبوق بقوة الوجود. ما معنى القوة هنا؟ الإمكان الاستعدادي. وراح يجينا أن هذا عرض لا جوهر. ليش؟ لأن المادة بالمعنى الأعم حاملة لهذا الإمكان الاستعدادي ولهذه القوة. فالمادة ما هي؟ هي الجوهر الحامل للقوة للاستعداد. المادة ما مر علينا الصورة الجسمية والمادة، مر علينا ولا؟ عندنا في الفلسفة المادة وعندنا الصورة وعندنا الجسم. المادة جوهر لا عرض، محسوس أم معقول؟ معقول وليس محسوسا، ليس أمرا حسيا محسوسا، وإنما ندركه بالعقل. كيف ندركه بالعقل؟ مر علينا من كلام السيد طباطبائي أيضا في ذيك المرحلة لما كان يقول شنهو، لما كان يقول في المادة والصورة، في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية، أنه حيثية الفعل غير حيثية القوة، صح لو لا؟ لأن الفعل متقوم بالوجدان والقوة متقومة بالفقدان. ففيه أي الجسم جوهر هو قوة الصور الجسمانية، بحيث إنه ليس له من الفعلية إلا فعلية أنه قوة محضة، وهذا نحو وجودها. وكذلك أيضا في الفصل السابع، في الفصل السادس من المرحلة السادسة، تراجعوا في المقولات العشر، أن الجوهر، أن المادة هي شنو؟ هي الجوهر الحامل للقوة. القوة بأي معنى هنا؟ يعني الاستعداد، يعني أنه قابل أن تصير فيها صيرورات وانتقالات. ومما يشهد على أن المادة ليست معنى حسيا، لاحظوا، وإنما معنى فلسفي معقول، قوله في رسالة له، رسالة الولاية وأيضا رسالة الإنسان قبل بعد الدنيا، يقول، كأني أنا قرأت هاي العبارة في مرحلة المراحل فيما سبق، بينتها لكم من زمان. ينبغي لك أن تتثبت في تصور معنى المادة، هذا في الفصل الثاني في البرزخ، رسالة الإنسان بعد الدنيا، نص العبارة. يقول السيد الطباطبائي رحمه الله: ينبغي لك أن تتثبت في تصور معنى المادة. معنى التصور يعني الصورة الفوتوغرافية، تلقطها كما هي، يعني هذا معنى التصور، حضور صورة الشيء، لا صورة أجنبية عن ذات الشيء. أن تتصور يعني تلتقط الصورة مطابقة 100% ماهية. ينبغي لك أن تتثبت في تصور معنى المادة، وأنها جوهر يعني لا عرض، شأنها قبول الآثار الجسمية وتحققها في الأجسام. كيف استدللنا على وجود المادة الأولى والهيولة؟ وتحققها في الأجسام يعني الجسم، الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة المؤلف من مادة وصورة، الجسم غير الهيولة وغير الصورة الجسمية، صح ولا لا؟ الجسم مؤلف فلسفيا من مادة وصورة. ما هي المادة؟ لأن هذا الكلام في المعاد الجسماني، لما يقول لك المعاد الجسماني شنو عنصر المتألهين، يعني يقول ماكو مادة، ماكو هي، هناك فعليات، مو معنى أنه ماكو جسم. اختلط عليهم الأمر بين الجسم، معنى الجسم ومعنى شنو المادة. فلهذا المتكلمين عندهم حملة شديدة على فلاسفة وعلى حكمة متعامل من هاي الناحية، وأنها جوهر شأنها قبول الآثار الجسمانية أو الجسمية وتحققها في الأجسام، هو مصحح الانفعالات والصيرورات والتغيرات. هذا جهاز همرد طفل. وتحققها أي الهيولة في الأجسام مصححة الانفعالات. وهذا دليل كيف عرفنا أنه في الخمر هيولى، لأنه ينقلب في الخل. وليست بجسم، لأن الجسم أعم من المادة والصورة، صح ولا لا؟ وليست بجسم ولا محسوس. وإياك أن تتصور أنها الجسمية التي في الموجودات الجسمانية. واضحة هاي النقطة؟ نعم، معنى دقيق. وهذا ما عزب عن المتكلمين لما قالوا الفلاسفة أنكم ماكو مادة في عالم البرزخ، قالوا ذا ينكروا المعنى الجسماني. ليس هناك بعد إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا. قال في رسالة الولاية، رسالة فلسفية عرفانية، رسالة عرفانية للسير طباطبائي ممتازة. ومرادنا من المادة، صفحة على اللي عندي هاي الطبعة مطبوعة الآن نسخة جديدة، صفحة 214. ومرادنا من المادة هي الجوهر الغير المحسوس. متأمل أبو علي ايش يقول؟ جوهر غير محسوس، يعني معنى معقول. كيف برهننا عليه فلسفية؟ لما نشوف خمر ينقلب خل، إذن هناك تغير، هناك هيولة، هناك ما بالقوة. ومرادنا من المادة صارت خام، سبحان الله، هم المادة شيء غير محسوس، لأن نحن ما نتكلم عن الجسم، نتكلم عن المادة الهيولة، الهيولة الأولى والثانية. ومرادنا من المادة هي الجوهر الغير المحسوس الذي يقبل الانفعال دون الجسمية التي هي صورة غير المادة. الذي يقبل الانفعال يعني أكو إمكان استعدادي، هذا الإمكان الاستعدادي اللي عبر عنه هنا بقوة الوجود. إذن قوة الوجود ماذا تعني؟ تعني الإمكان الاستعدادي. المادة جوهر حامل للقوة، ما هي هذه القوة؟ الإمكان الاستعدادي. عرض أم جوهر هذه القوة؟ عرض، لأن الجوهر حامل لهذه القوة ولهذا الإمكان الاستعدادي. وهذا العرض وين قائم؟ وأين محله؟ محله المادة. فإذن هو عرض قائم بموضوعه، والموضوع هو المادة. طبعا هناك كلام إن شاء الله ممكن تمكن نمر عليه في الأسفار عند عنوان، في أنه هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أم لا. لتقول هل أنه لابد من عدم زماني لكل موجود من الموجودات؟ هذا اللي احنا أنكرناه. قال اعلم أنه ليس من شرط الفعل مطلقا أن يكون مسبوقا بالعدم الزماني كما زعمه المتكلمون، وذلك لذهابهم أن علة حاجة الممكن إلى العلة هي الحدوث دون الإمكان فقط. بل صرحوا بأن الباري لو جاز عليه العدم بعد إيجاده للعالم لما ضر عدمه وجود العالم. هذا مولى صدر يقول عن المتكلمين. والحق عند المحققين أن وجود العالم وجود تعلقي لا وجود له إلا بوجود جاعله الفياض. سيد طباطبا يقول ومرادهم بالقول بالعدم الزماني، لأن احنا قلنا كل حادث زماني، مرادهم بالقول بالعدم الزماني إذ لو أرادوا، ومرادهم بالقول إذ لو أرادوا ما يعم العدم الذاتي جاز وجود الفعل الدائم. ولذلك ذهبوا أيضا إلى كون الزمان أمرا موهوما أو منتزعا من ذات الواجب تعالى الله عما يفرض ظالم علوا كبيرا. نرجع للعبارة، كل حادث زماني، كلام خلي الآن مختار، كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود. ما الدليل على ذلك؟ هذا البرهان لابن سينا، أصل البرهان شيخ الرئيس أبو علي سينا، مقرر في الأسفار ومع تغيير عبارات. كل حادث زماني من الإنسان، أنا أو أنت الآن حدثنا في عالم الزمان، ما يحدث في ضمن عالم الزمان. فإنه مسبوق بقوة الوجود. النطة شلون صارت على قول علقة؟ شلون صارت مضغة؟ لأنه قبل تحقق وجوده يجب أن يكون ممكن الوجود. هذا الإمكان بالمعنى الأخص، الإمكان الماهوي سلب الضرورتين. اللي قلنا الإمكان الذاتي أعم من الإمكان الاستعدادي. يجوز أن يتصف بالوجود كما يجوز أن لا يوجد، إذ لو كان ممتنع الوجود لاستحال تحققه، كما أنه لو كان واجبا لم يتخلف عن الوجود لكنه ربما لم يوجد. وإمكانه هذا، هذا الإمكان غير قدرة الفاعل عليه الموجد له، لأنه ممكن بذاته، لأن إمكان وجوده هو وصف له بالقياس إلى وجوده، يعني هذا الحادث، لا بالقياس إلى شيء آخر كالفاعل. الممكن يبقى على إمكانه الذاتي قبل وجوده ومع وجوده وبعد وجوده، لأن إمكان وجوده وصف له بالقياس إلى وجوده لا بالقياس إلى علته الفياضة. زين، الآن يذكر مجموعة من الأحكام رحمكم الله. قال: وهذا الإمكان اللي هو الإمكان الاستعدادي أمر خارجي، يعني صفة وجودية وليس أمرا ذهنيا وتحليلا عقليا، لا معنى عقلي ذهني اعتباري. شلون أمر عقلي ذهني؟ مثل الإمكان الذاتي بالنسبة إلى الماهية، الماهية ممكنة الوجود، هذا تحليل عقلي وصف عقلي، وليس صفة عينية مثل الحرارة والبرودة في الماء فرضا في الخارج. وهذا الإمكان أمر خارجي لا معنى عقلي اعتباري لاحق بماهية الشيء. هذا العقل والاعتباري وين؟ للإمكان الذاتي للماهية، مش للإمكان الاستعدادي، لأنه يتصف بالشدة والضعف. ما قلنا من شوية ولذا كان الإمكان الاستعدادي أمرا قابل للشدة والضعف؟ ليه؟ لأنه من صفات الوجود، والوجود أمر تشكيكي قابل للشدة والضعف مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. لأنه يتصف بالشدة والضعف والقرب والبعد، فالنطفة التي فيها إمكان، إمكان ذاتي أم إمكان استعدادي؟ هنا الإمكان الاستعدادي المقصود، نعم الإمكان الذاتي أعم. فالنطفة التي فيها إمكان استعدادي، هذا الإمكان الاستعدادي أعود وأكرر وأقول هو نفس معنى قوة الوجود، لما قال كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود، إمكان الوجود. ده الإمكان، أي نوع من أنواع الإمكان؟ الإمكان الاستعدادي، واضح صح؟ فالنطفة التي فيها إمكان أن تصير إنسانا أقرب، هذا معنى الشدة والضعف تشكيك، أقرب إلى الإنسانية من الغذاء الذي يتبدل نطفة، والإمكان الاستعدادي فيها أشد منه فيه، وهكذا العلقة والمضغة والآخر. وإذا كان هذا الإمكان أمرا موجودا في الخارج، احنا عندنا الممكن إما جوهر وإما عرض. الجوهر ما هي؟ إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. العرض ما هي؟ إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، يعني في جوهر تقوم به. جيد. وإذا هذا حكم ثاني الآن، يريد يقول أولا أنه صفة وجودية، انتهينا. هذه الصفة صفة ذاتية جوهرية أم صفة عرضية؟ هذه النقطة الثانية. وإذا كان هذا الإمكان الاستعدادي أمرا موجودا في الخارج وليس أمرا ذهنيا ولا تحليلا عقليا، فليس جوهرا قائما بذاته وهو ظاهر. ليش ظاهر؟ لأنه هو قائم بشيء، هناك محل وهو حال فيه. المادة هي المحل الجوهر، والإمكان الاستعدادي عرض حال في المادة، بل هو عرض قائم بشيء آخر. ما قلنا هناك صفحة 64 من شوية عن السير طباطبائي، ومحله المادة بالمعنى الأعم اللي تشمل الهيولة الأولى والثانية. فلنسمه قوة أو إمكانا استعداديا نسميه، ولنسمي موضوعه القائم به يعني الجوهر بعد، لأن العرض قائم بالجوهر. بل سيأتي إن شاء الله في هذه المرحلة تعميق وتدقيق أكثر لهذا المطلب، ونقول هنا في بعض الفصول أن العرض من مراتب وجود الجوهر للاستدلال على الحركة الجوهرية. بل راح نتقدم خطوة أكثر ونقول أن العرض شأن من شؤون وجود الجوهر، هذا في الحكمة المتعالية. فإذا شفنا تغير في العرض هو من مراتب وجود الجوهر، ما معنى الجوهر إذن؟ هناك حركة جوهرية، إذا هو شأن من شؤونه، لأن علة الثابت ثابتة وعلة المتغير متغيرة فلسفيا. ولنسمي، فلنسمه قوة وإمكانا استعداديا، ولنسمي موضوعه مادة. المادة هنا اللي قلنا أمر غير محسوس، وإنما هيولة، وإنما أمر فلسفي معقول. فإذا لكل حادث زماني مادة هي جوهر وليس عرض، سابقة عليه تحمل قوة وإمكان وجوده، وهو الإمكان الاستعدادي. إذن فالمادة باختصار، المادة هي الجوهر الحامل للقوة والاستعداد والإمكان الاستعدادي، وهذا الإمكان الاستعدادي عرض حال قائم بالمادة الجوهرية. ويجب ثالثا أي أن تكون المادة غير آبية، غير متعصية. يقول لك المرأة بطبعها متمردة شكل يعني، ويجب أن تكون المادة غير آبية عن الفعلية التي تحمل إمكانها، فهي في ذاتها قوة الفعلية. حط عليها خط، هاي قوة الفعلية التي فيها إمكانها، إذ لو كانت ذات فعلية في نفسها لأبت عن قبول فعلية أخرى. يعني الآن الخشبة بعد ما تصير نطفة، أدامت خشبة صح لو لا، ونطفة الديك غير نطفة الآدمي اللي ويجب أن تكون المادة غير آبية عن شنه؟ عن الفعلية، يعني في المستقبل صيرورات المنتظرة التي تحمل إمكانها، فهي أي المادة في ذاتها قوة الفعلية التي فيها إمكانها، إذ لو كانت فعلية تامة من كل وجه في نفسها لأبت عن قبول فعلية أخرى جديدة. خلاص، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بعد طبع على قلوبهم تهور، صاروا ملكة الآن وتحقق وجود آخر، شيطان وليس إنسانا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بل هي يعني المادة جوهر فعلية وجوده، هذا اللي قلت أنا بداية الدرس، هي جوهر فعلية وجوده أنه قوة الأشياء، قوة الأشياء. لقد صار قلبي، يقول ذاك العارف، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، مو النفس، مادة الصور العقلية، رحمانية ملكوتية أو شيطانية برهوتية. النظرة سهم مسموم من سهم إبليس فلسفيا، هذا ثبت، لأن يصير اتحاد النفس مادة لهذه الصور الإدراكية. عرفت شلون؟ نظر إلى العالم عبادة، إلى الكعبة عبادة، النظر إلى وجه علي بن أبي طالب سلام الله عليه عبادة، لكن نظر إلى فلان وفلان النفس راح يجيك في مرحلة العقل والعقل والمعقول، لما نقول اتحاد العقل بالمعقول يعني شنو؟ النفس مادة هيولانية للصور العقلية، احفظها جيدا هاي العبارة، النفس مادة هيولانية للصور العقلية. ولهذا يقول لك الخواطر الرحمانية، النفس مادة هيولانية للصور العقلية، والصورة متحدة بالمادة، هذا اتحاد عقل معقول. لما صار كلام بين الشريف الرضي والمرتضى، قال لي أنا أصح حتى مو ما فكرت في المعصية، شنو أو ما همم أنا أصلا، أو المكروه حتى، يعني يقول أنا ما يخطر على بالي هذا الشيء أصلا. إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. المهم، فكمل هاي العبارة، فالمادة جوهر وليس عرض، فعلية وجوده، لأن الشيء لابد يكون فعلية حتكون موجود، وإلا إذا بالقوة من كل وجهين صار عدم. وكلامنا في الوجود وليس في العدم. فعلية وجوده أنه قوة الأشياء، فحقيقتها أنها بالقوة، قوة كل شيء، وهي لكونها جوهرا بالقوة قائمة تصير بفعلية أخرى يعني بالصورة. ولهذا مر علينا في التلازم بين المادة والصورة، في أن كل منهما محتاج للآخر. صار ولا تراجع هناك بعد. إذا حدثت الفعلية التي فيها قوتها بطلت الفعلية الأولى وقامت مقامها الفعلية الجديدة. والحديث كالماء إذا صار بخارا أو هواء بطلت الصورة المائية التي كانت تقوم المادة الحاملة لصورة الهواء، وقامت الصورة الهوائية مقامها، وهكذا دواليك، فتقومت بها المادة التي كانت تحمل إمكانها. نقطة أخيرة ونكمل الدرس القادم. هذه الحركة وهذا هاي الصيرورة لما يقول بطلت الفعلية الأولى وصارت فعلية جديدة، هل هذا بصورة جديدة يعني في مادة جديدة أم المادة واحدة مشتركة؟ هذا معنى أنه الآن قاعد يثبت الحركة الجوهرية فعلا، ماكو كون وفساد، فسادت صورة جاءت صورة من عالم آخر، وإنما هي أمر واحد متصل سيال، نحن بالذهن بالوهم بالعقل نقطعه إلى مراحل نطفة وعلى، وإلا هو وجود واحد متصل سيال. وهكذا الإنسان لنطفة والآن بالبرزخ ما أدري صاير بعد آدمي ولا شيء غير شكل، ما تدري يحشر يوم بعض الناس القيام على صور. ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة واحدة مشتركة متصلة سيالة، وهذا معناه الحركة الجوهرية وخروج الشيء من القوة للفعل تدريجا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.